يقول أنا شاب مقيم بمكة وأريد الحج متمتعا، هل علي الفدية؟ لأني سمعت من بعض الإخوة المقيم ليس عليه فدية إذا حج وتمتع. ما دمت مقيم بمكة فليس عليك فدية سواء حججت متمتع أو قارن، لأن الله جل وعلا لما ذكر التمتع قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما حاضر المسجد الحرام فليس عليهم فدية ولا صيام إلا إذا أتى بمحظور فهو كغيره، إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام فعليه فدية ذلك.